أنه ما هو فقط يعني إذا وقفنا الفضائيات وش يحصل يا أخي؟ الشبكة السعودية الفضائيات الـ ART والأوربت لا أعتقد أن يختلف معنا أحد أنها قد غزت البيوت غزوا عنيفا، وأن الفساد اللي فيها فساد تطبيعي، ما هو فساد مكشوف معلن تحس من بينك وبينه حاجز. يعني أنا أعرف ناس كثير ممن يعني يتساهلون في المنكر، يتفرجون حتى على الأفلام الخلاعية، لكنه بينه وبينها حاجز. يعني قد يتفرج على الفيلم خلاعي لشهوة يريدها، لكنه لا يحس أنه قبلها نفسيا، وقبلها ذوقا، وقبلها عرفا. بينما حينما تأتي بالبرامج اللي فيها تفاعل، فيها انتر اكشن، التي تطبع الفساد وتجعل العلاقة المحرمة بين الشاب والشابة أمر طبيعي، والناس يتكلمون على الهواء مباشرة بالغزل والعلاقات المكشوفة إلى آخره، وتجعل العوائل المحترمة تقبل أن هذا الأمر يجري على الهواء مباشرة، وأنه المذيع يعني يتحدث بغزل مع البنات، والمذيعة تتحدث بغزل مع الناس الذين يتصلون. هذا كلام فيه تطبيع مكشوف للنساء، غير البرامج التي تفتح مواضيع خطيرة وتتساهل فيها، قضايا فيها اعتداء على العقيدة، وقضايا فيها يعني كلام يخجل منه الإنسان. يعني حتى خصوصيات الفراش والمخالفات الشرعية في الشذوذ واللواط وكلها تناقش على أساس أنها من أمراض اجتماعية بسيطة، أمراض نفسية. يعني ما هي منكرات حكم عليها الإسلام بأنها منكرات عظيمة، لا، تناقش بأساس أنها يعني انحراف نفسي محدود يجب أن يعالج. يعني هذه الحملة الضخمة التي تنفذ من خلال المنظومة الكبيرة، الشبكة الكبيرة للإعلام السعودي، أنت تعتقد أن ما فيها مشكلة؟ نحن نعتقد أن فيها مشكلة جبارة، وأنه لو كان النظام جاد يريد أن يصلح لتحولت هذه المنظومة إلى منظومة إصلاح بدلا من أن تكون منظومة إفساد. منى برات. تفضل يا صائد. السلام عليكم، كيف حالك يا دكتور حسام؟ حلو دكتور، في حلقة قبل البارحة أعتقد كان طرح يعني على أمريكا الاتفاق بين المحاورين ومعك ان آل سعود يعني يشكلون حكومة عميلة، وحكومة عميلة لأمريكا، وعمولة حكومة يعني قريبة من حكومة قرضاي أو أفغانستان. في طرح تالي له، تم الاتفاق على أن حكومة آل سعود تواجه ضغط من أمريكا أو حملة إعلامية قوية جدا من أمريكا. ألا تلاحظ معي أن الطرحين متناقضات؟ يعني بمعنى إذا كانت الحكومة السعودية عميلة لأمريكا وتقوم في مصالحها، فإيش يعني اللي يجبر أمريكا الحكومة الأمريكية أنها تضغط على عملائها وتحرجهم؟ يعني إذا وافقنا أنها عميلة بالشكل هذا، فما لا داعي تحرجهم، مشى مصالحها. هذا أولا. في سؤال ثاني بس بعد ما أسمع ردك عليه. شكرا دكتور. ما كان ماني فاهم، متى كان هناك اتفاق ان هناك يعني عداوه لآل سعود من الحكومه الامريكيه؟ انت لو حضرت المحاضره الاولى، الجلسه الاولى التي كانت عن العلاقات السعوديه الامريكيه قبل وبعد سبتمبر ومستقبل هذه العلاقات، يعني شرحنا مساله تشريح، وقلنا يجب ان تفرق بين الحكومه الامريكيه وبين الشعب والرأي العام الأمريكي والصحافة الأمريكية. أما الحكومة الأمريكية فعلى اطلاع تفصيلي بما تقدمه الحكومة السعودية من خدمة وخنوع وتسهيلات ويعني ومقدرة وفن وتفنن وحيل في تطويع الدين وتطويع الشعب وتطويع المقدرات لخدمة أمريكا، ولذلك الحكومة الأمريكية تقدر هذا الوضع، ولكنها تتفق مع الحكومة السعودية في السرية، لأنه وسمينا هذه دائرة السرية، يسمونها بالإنجليزي سيركل أوف سيكريسي. وشكرا على السؤال، لأنه سؤالها فيه نوع من التكرار، حتى الإخوة اللي ما فهم ما سمعوا المحاضرة كاملة يسمعون الملخص الآن. هذه السرية بين الحكومة الأمريكية والحكومة السعودية لحماية الحكومة السعودية حتى لا تصنف الحكومة السعودية بأنها قد اقترفت نواقض الإسلام من خلال تسريب هذه المعلومات. يعني الحكومة الأمريكية تقدر هذه الضرورة وتقدر هذا الإحراج الذي تتعرض له الحكومة السعودية، فلا تسمح بهذه المعلومات أن تتسرب حتى للصحافة الأمريكية. الأمريكان الصحافة الأمريكية والرأي الأمريكي ما يدرون، يعني لأن الصحافة لأن الحكومة الأمريكية ما تخبرهم، ما يدرون عن مدى خنوع وخضوع وعبودية وعمالة الحكومة السعودية لأمريكا، يعني يتحمسون بسماع هذه الترهات والخرابيط. الحكومة السعودية تدعم الإرهاب وأنها تدعم بن لادن وأنها تسوي كذا وكذا، يعني تندفع بعض الصحف الأمريكية وبعض رجالات الكونغرس وبعض قوى اللوبي في الغرب، وقد يستفيد منها بعض الناس في أو بعض الجهات في أمريكا حتى يزداد ابتزاز الحكومة السعودية. هذا الذي قلناه، لم نقل أنه من جهة نقول المملكة عميلة وخادمة لأمريكا ومن جهة أن المملكة تتعرض لهجوم من الحكومة الأمريكية. لا أبدا، الحكومة الأمريكية راضية عن النظام السعودي، كانت راضية والآن راضية وستبقى راضية، ولا تريد بديل للنظام السعودي، أي بديل بالنسبة لها مرفوض، واللحظة التي يسقط النظام السعودي فيها ستتدخل تدخل عسكري. أي بديل عن النظام السعودي يعني تدخل عسكري. النقطة الثانية التي أغضبت الحكومة الأمريكية بعد أحداث سبتمبر، أنها وهي نقطة خاصة جدا ليست نقطة عامة، أنها اكتشفت أن الحكومة السعودية تخفي عنها حقيقة وجود تيار أو تجمع جهادي كبير يعارض الحكومة السعودية ومستعد لاستخدام القوة ضد أمريكا، وأن أمريكا اكتشفت هذا الأمر بالطريقة الصعبة، يقولون بالإنجليزي the hard way، تعلمت هذا الأمر بالطريقة الصعبة والطريقة الخطرة، أنه لما جوها في عقر دارها 15 من أصل 19 اكتشفت أن ما يزعمه نايف من استئصال هذه القوات الجماعات الجهادية والتيارات الجهادية أنه كذب وهراء، وأنه هناك وجود عريض لهذه التيارات، وأنه يجب على أمريكا أن تضغط أكثر من أجل أن تعرف المزيد عن حقيقة التيار الجهادي في المملكة. هذه نقطتين بس اللي فيها أشكال، ولا الباقي هناك اتفاق على أن النظام السعودي أفضل نظام يحافظ على التوازنات من أجل تحقيق المصالح الأمريكية. تفضل صاعد، تقول عندك سؤال ثاني. شكرا دكتور على الشرح، لكن لا زال التناقض موجود. إذا دكتور احنا نتكلم على صحافة تأخذ مصادرها وزارة الخارجية الأمريكية، صحافة من بعد تشوش العلاقات الأمريكية السعودية بعد أحداث سبتمبر، هذه صحافة مش عادية، هذه تابعة للبيت الأبيض، هذه صحافة يا دكتور تابعة للبيت الأبيض وزارة الخارجية الأمريكية. فإذا كانت يعني نرجع إلى نفس النقطة، إذا كانت الحكومة الأمريكية تقوم في مصالح أمريكية وزي ما تفضلت أنت أنها أحسن حكومة تنفذ المصالح الأمريكية، فكيف تضغط عليها بالشكل هذا؟ احنا يعني رئيس CIA قال في شكل يعني بشكل واضح بدون لبس لابد من تقسيم السعوديه او تغيير نظام الحكم. فاحنا نتكلم على يعني حاجه رسميه، مش كلام صحفي جديد او كلام صحفي كاتب مقال، هذا كلام واضح جدا من الحكومه الامريكيه انها تضغط، وانت بنفسك قلت ان ابتزاز الحكومه الامريكيه. فاذا افترضنا ان الحكومه الامريكيه قائمه في وظيفتها خير قيام وهي خدمة الحكومة الأمريكية، إيش اللي يجبر أمريكا أنها تضغط عليها وأنها تبتزها بالشكل هذا؟ هذه نقطة لابد من إيضاحها يا دكتور. من قال لك أن الصحافة في أمريكا تبع وزارة الخارجية؟ أنت تحسب عندك ديرة بن سعود الصحافة كلها ملك الأمير نايف ولا ملك أمير سلمان؟ من قال لك أن الصحافة في أمريكا ملك وزارة الخارجية؟ يعني إذا كل يرى الناس بعين طبعا، أنت شايف عندك ديرة الحكومة تتحكم تحكم كامل بالصحافة حسب مثل ديرتنا في أمريكا، يوقف الصحفي يقول ريغان يقول له شتب، يسأل أسئلة محرجة يقول له شتب، يقول له يو شتب، يقول الرئيس يقول له يو شتب، وخلاص انطم وسكت الرئيس، ما قدر يقول له شيء ابدا. ف يقف الصحفي ويمرمط الرئيس يمرمطه مرمطه، ولا المذيع اللي في التلفزيون يعني يعجن عجن ويطحن طحن، تقول لي الصحافه تبع وزاره الخارجيه، ولا حتى الرئيس يقدر يتحكم بالصحافه في امريكا. نعم وزاره السي اي اي والاف بي اي عندهم طريقه في تسريب ما يريدون من معلومات، اما انه يتحكمون بالصحافه، هذه اذا ورد ان في احد يتحكم بالصحافه صارت عليه اكبر فضيحه في امريكا. وش اللي اعطاهم هالعمر واعطاهم قوه واعطاهم تفوق الا هذا النوع من انواع الحريات؟ يعني والا هم شعب دامر اخلاقا ودامر يعني نفاقا، وكان ينبغي ان ينهارون من زمان، لكن شوي تطوروا في العمر بسبب هذه الحريات وهذا النوع من انواع المساواه والعدل. اما النقطه الثانيه تقول لي رئيس السي اي اي انت يا اخي اختلط عليك الامر، الذي القى محاضره في اوكسفورد، الرئيس الاسبق للسي اي اي، مو هو السابق اللي قبله، الأسبق اللي في نهاية الثمانينات أعتقد، قديم جدا، يتحدث عن، ما يتحدث عن تقسيم المملكة، لا ما في حتى حد عن تقسيم المملكة، يتحدث عن أننا يجب أن أمريكا والغرب خلاص يجب الآن أدركت، لأنه خارج السلطة، يعني الذين يخرجون خارج السلطة لا يتكلم بلغة المصالح، يتكلم بلغة بعيد المدى. لقد أدركنا الآن أن الشعوب تكرهنا، وأدركنا أن علينا أن أمامنا أحقاد ضخمة جدا في الخليج وفي المنطقة، فيجب أن نفكر جديا بتغيير الصباح وتغيير آل سعود. يجب أن نفكر جديا بتغيير الصباح وتغيير آل سعود وتغيير هذه الممالك، حتى نساعد الشعوب في اختيار أنظمة يعني أكثر استقرارا وأقل عداء، حتى تصبح الشعوب أقل عداء لنا. هذا كلام الرئيس الأسبق للسي اي اي. أما الرئيس الحالي للسي اي اي ما قال كلام، ولا قال كلام حوله، ولا واحد من أعضاء الحكومة أو المحسوبين على الحكومة تكلم عن تقسيم المملكة أبدا. يعني لا وزارة الدفاع ولا وزارة الخارجية ولا وزارة ولا السي اي اي ولا الاف بي اي ولا الامن القومي ابدا، ولا في واحد من الحكومة الامريكية تكلم عن تقسيم المملكة، وكلهم راضين عن المملكة ويطالبون بمزيد من العبودية والخنوع. منى براك. تفضل يا صايد الطرايدك الدور. السلام عليكم دكتور. في كل هالطرح اللي سمعنا لحد الان انا ما سمعت وجهة نظر صحيحة، يعني الحل، انا قلت لك في البداية من بداية الجلسة ايش الحل، ما في للأسف. انت خلصت يعني، وممكن اختلف معك في هذه، ان الحل هو الاصلاح السياسي يؤدي بالضرورة لاصلاح الخدماتي. انا اختلف معك في يعني اقرب مثال عندنا في البلد هنا في السعودية، ممكن نشوف الخدمات اللي تقدم على بواسطة القطاع الخاص جيدة جدا يا أخي. في دول في شرق آسيا عندها فساد إداري فساد سياسي، لكن عندها خدمات جيدة جدا تقدمها. أنا سألتك هل تحويل القطاع العام إلى قطاع خاص كما هو حاليا في أوروبا أو في الدول المتقدمة اللي تقدم، حتى مهما كان عندها فساد سياسي أو صراع حزبي على السلطة لكن خدماتها جيدة، هل ممكن نوصل إلى مثل المرحلة هذه؟ هذا هو الحل الصحيح يا دكتور، لأن مهما أصلحنا الحل السياسي أو الوضع السياسي أو الفساد، لابد إذا كان في فرق، يعني هذا مش كلامي، كلام اقتصادي، في فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام. لاحظ الحين حاليا في أمريكا مثلا أي مشكلة عندهم إدارية سياسية تحول إلى قضية تجارية تنحل بسرعة بشكل عادي. لابد نضع الحل يا دكتور، هل الفساد السياسي حيكون حل جذري للفساد الخدماتي؟ ابدا، مهما اصلحنا راح الحكم جاء الحكم غيرنا وزير، هذا قطاع عام. يعني انت مقارنه الحين مهما اجى، نفترض مركز خدمات صحيه في اي قريه، مهما اجى المدير كان جيد وحث الموظفين، لكن لا يمكن يوصل الى مرحله تقديم الخدمه في القطاع الخاص، وانت عايش في اوروبا وتعرف الكلام هذا. شكرا دكتور، عافاك الله. ومن قالك أن التغيير السياسي يعني أن تبقى الدولة المركزية تتحكم بكل حاجة على طريقة الدول الشيوعية؟ يعني شرحنا لك وأعطيناك مفهوم الدولة المركزية وتطور الدولة المركزية في 200 سنة الأخيرة، وكيف أصبحت الدولة تسمى دولة الخدمات. وضعناها مقدمة وبينا أن هذا النظام خطأ، وأن المفروض أن الدولة ما تمسك بزمام الخدمات كمفهوم للدولة، وأنه وهذا هو من الإصلاح السياسي. من الإصلاح السياسي أن الدولة ما تمسك بزمام الخدمات، الدولة ترشد الخدمات، تشرف عليها فقط، الدولة تعطي الخدمات للمجتمع، المجتمع هو الذي يدبر الصحة، يدبر التعليم، يدبر الاتصالات، المواصلات، المياه والكهرباء غيرها، متروكه للمجتمع. الدولة ترشد ترشيدا وتراقب وتشرف وتمنع تغول جهة على الأخرى. هذه ما يمكن تتم إلا بإصلاح سياسي. يعني يبدو عندك إشكالية في فهم معنى السياسة ومعنى الإصلاح السياسي ومعنى الدولة ومعنى الحكم. يعني لا أرجو، يعني أقترح عليك مراجعة اصطلاح الدولة واصطلاح السياسة حتى يكون في نوع من التناغم الفكري والتناغم المنهجي والاصطلاحي بيننا.